ثانية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم في رده على أوهام الطوفي ثانيا. لا ممكن بس نربط الكلمة مع الأولى. نعم. الطوفي. الطوفي إنما يدعو إلى تكوين المصلحة. نعم. الطوفي إنما يدعو إلى تقديم المصلحة على جملة مدلول النص عند معارضتهما. فكيف ينطبق معنى التخصيص على ذلك؟ وعلى فرض أن المصلحة عارضت جزءا من مدلول النص، فمن أين له؟ خلينا عند كلمة على ذلك. هون يعني التخصيص لا ينطبق. شوف بس خلينا كلمة بالله. التخصيص لا ينطبق على التقديم عند التعارض، لأن التخصيص ما في تعارض، وانت عم تعارض. احترنا يا أرعى منان مشطك. شوفوا انتبهوا العبارة والله. على أقول لك الطوفي يدعو إلى تقديم المصلحة على جملة بشكل إجمال. شوف على جملة يعني بشكل إجمال. يعني المصلحة بتخالد بتعارض كل النص من ألف إلى يائه أوله لآخره. لك كيف عم تقول التخصيص؟ التخصيص ما في تعارض. ليش شفت بعمرك عام الخاص هو استثناء يسير من العام، صح؟ ما في تعارض، ناخذ جزء منه. كيف انت لكن عم تقدم المصلحه على النص جمله وتفصيلا؟ الشلفه. طبعا هذا مصطلح خاص. طيب لاحظوا التخصيص ما بيعارض، لانه جزء بسيط بيستثنى منه. اما انت عم تقول على جمله مدلول النص، قال والطوفي إنما يدعو إلى تقديم المصلحة بشكل عام، تقدم المصلحة على النص كليته عند تعارض. فكيف ينتقل؟ كيف لك عم تقول أنت هذه بالمصلحة بتخصص؟ معناته هذا كان في تناقض. لا، لأنه التخصيص لا يعارض جملة النص. هي أول مشكلة. طيب وعلى فرض واضح تمام. إذا بدنا نلخص هالعبارة هالسطران هذول تلخيصهم. التخصيص لا ينطبق على التقديم عند التعارض، ما في ترابط بيناتهم. يعني إذا بدك تقول أنت أنا بدي أشتغل بهالنص وخصصه، هذا ما اسمه تقديم مصلحة النص. لا، يعني أنت بويدي وهذا بويدي. واضح الفكرة؟ كمل. على فرض أن المصلحة عارضت جزءا من مدلول النص، فمن أين له أنها مصلحة حقيقية؟ ليش ما قلنا أنت من تمك بعظمة لسانك جاءت النصوص جملة وتفصيلا مشان مصالح العباد؟ طيب المعارض الجزئية لا تسمى مصلحة أصلا، لأن الجزء الذي عارضه من النص يكون هو بحزة مصلحة، وانت تقول لا مو مصلحة. في تناقض. بس أنا كل حيكين بنصح نصيحتي لطلب العلم، لا يدرس المنطق ولا يدرس الأصول، لأنه بدك تلاقي تخبيص مجتمع. فتما درست هالمادتين تاني بدك تساوي عداوة مع البشر، لأنه بدك تفلي له كلمه، بدك تفلي له كلمة بدقة بتطلع عداوة معه. أما شفت من التناقض ما بيكب بيعمي. أحيانا بدروس، أحيانا بخطب جمعة، ما في حدا هون، لا تنتهي ما في حدا. لذلك بدك تدرس الأصول في المنطق، والأصول المنطق تكون على حذر من معدات الناس. نعم. شو ما شاء الله نتفلوا ريشة والله. نعم. فمن أين له أنها مصلحة حقيقية وأن الشارع؟ لا مثلا أنت عم تقول النصوص كلها مصلحة، جاءت النصوص كلها بدليل قد جاءكم موعظة من ربكم شفاء لما في الصدور. هذه لا تدل على أن النصوص كلها أصلا ما اسم نص إلا تتبعنا كل جزئية النصوص لأنها تروح على المصلحة. كيف تلقي بدها تطلع تعارض؟ إذا كنا ما بتبغى القاعدة اللي حطيتها أصالة. وأن الشارع لم يرد بالنص الدلالة على الحكم المخالف لها. وماذا يقول في قرون متطاولة؟ رقم ثلاثة. يا هل ترى أنت جيتها المصلحة تعارض النص؟ ليش هو النص ما مر على مئات من القرون؟ ما مر عليهم؟ إحنا كانوا غفلين عنه، كانوا يأخذين إبرة بنج ما انتبهوا أنه عم يتعارض. أم هلأ إجا الطوفي قال له لا، طلع المصلحة عم يتعارض النص. قالوا وين هو؟ قالوا أرنا هيدا وين، يعني ما بتخبي حفير وطلع وين هيدا النص اللي هو ما مر على ما مر على الصحابة والتابعين وتابع التابعين هالقرون المتطاولة، ما مر على الناس حتى نشوف إنه في نص أنا أعطي له معرض مصحف، هو النص فرجينيا. واضح هي الكلمة الثالثة. يعني مثل الألباني لما ضاعف الحديث بصحيح مسلم، يعني ما مر على العلماء. هي هي هي نفس الشيء. قال الدكتور البطي، أنا سمعت أخطأ في شغلة. شو أخطأ الدكتور البطي؟ اترك لنا قضية واضح الثورة. قال لما ناقشوا الناس الألباني رفع مدينته. مين فطنين فيك يا أصلا؟ مين ما لك مين فطنين فيك يا سوسن شو الصوف حتى تعمل حلها تصير محدث وصححه وقاموا وحطوا مين؟ أمة ماشية من مئات السنين على أكبر ما كل مستشرقي الأرض ما حسنوا يطعنوا بأي إمام من الأمة. جيت أنت امبارح عم بتقول لي والله بدي صحح، قال أنا بدي بيضع على كتاب البخاري. لذلك قال أخطاء لما رفع مستوي بقت الناقشة اتركه يحكي ليشبع. واضحني أنا كتبت كلمتين إنه الناس كانت غافلة. يعني أنت عجيب الآن تستدرك على البخاري ولا أمة هذولي؟ إذا صار معي ثلاث شغلات هون ماشي. هلا هذا الكلام رقم واحد. رقم اثنين قال ثانيا إن اعتبار المصلحة أقوى من الإجماع والنص فرع لاعتبارها دليلا مستقلا عنهما. شايف الكلام هذا عم تكني؟ هيدا نقضني بأول الكتاب الصفحة 107-108 رح فرجيك. أصلا شوف وأقول شوف عن التمهيد، شوف التناقض بنسبة 100%. إذا حبيتوا تفتحوا 127 أنتوا عندكم 127؟ نعم. ضوابط الباب الثاني، الباب الثاني بعده وأقول في إيضاح ذلك إن المصلحة بحد ذاته ليست دليلا مستقلا من الأدلة الشرعية، بل ليست مثلها مثل شأن الكتاب والسنة والإجماع والقياس حتى يصح بناء الأحكام الجزئية عليها. صح مكين؟ إنما المصلحة تتبعنا النصوص ومدلقينها النصوص عم تدور حول محور واحد ألا هو المصلحة. فإذا هي ليست مدا. يعني أنا قلت سابقا جبت مثال على يحكي لي الدكتور بوتو شو بيقول؟ بيقول أنت بالله ما مع الله، إذا كنت مع الله حط هون مثلك مثله. هذا الرجل والطفل الصغير بأبيه، يعني هو قائم بأبيه وما حد فطن فيه، لكن لما حاطوا أبوه حاضنه جنبه هلا صار إله وإيمان لأنه مستند لأبوه. أما مو مثلك مثلي مثلك، أنت زلمة وأنا زلمة، مو هيك. فالنصلح ما هي زلمة والنص زلمة، هي ند إله مثلي مثلك، تعال نشوف نزل على السياحة سوا. هذا الكلمة هو عمي لكوني المصلحة ليست دليلا مستقلا، إنما هي تتبعنا جزئيات الشريعة وجدنا عم دورها مصلحة. هل هي مواكبة للنص؟ هي مثله مثله؟ واضح تمام؟ هذا الكلام أرانا إيه هلا؟ واضح الفكرة؟ تفضل. يعني في الأساس بداية المصلحة برقم 124 عن 107 عندي 107. فتحقيق مصالح العباد معنى كلي والأحكام التفصيلية المناسبة الجزئيات له، ولما كان الكلي لا يتقوم إلا بجزئياته فقد كان لابد اعتبار حقيقة المصلحة. واضح تمام؟ 100% مفهوم الكلام ولا مو كتير؟ إذن هي ليست ندا، ليست مواكبة، ليست دليل مستقل حتى نقول بتعارض ما بتعارض. ما في كلام أصلا. أصلا نصوص الشريعة الشلفة جملة وتفصيلة تتبعنا جزئياتها، هي طالعة نصها طالعة منهم، كيف بدها تعرضه؟ في حالين عم صيبة. واضح تمام؟ إذن هي ليست دليل مستقلا حتى والله تواكب النص حتى تعارض. إذا تعارضه بنقدم هي عليه لك لا شيء مثله هي في الأساس. هذا هو رأني الكلام. إن اعتبار المصلحة أقوى من الإجماع والنص فرع لاعتبارها دليلا مستقلا عنهما. ليش نحن اعتبرناها دليل مستقل؟ أيوة. كما هو واضح وقد ذكرنا في تمهيد هذا الباب أن رعاية المصلحة مجردة ليست في حقيقتها دليلا مستقلا عن النص حتى يمكن اعتبارها قسيما له. يعني نحن رح نقسم الأقسام الشرعية كتاب، قسمتين سنة، قسمتين إجماع، قسمتين مصلحة. لا موها ما هي تتبعنا جزئيات الشريعة وجدناها تبع المصلحة، ليست قسيما. يعني الكلمة اسم وفعل وحرف، هذا تقسيم. معناته الاسم غير الحرف، الحرف غير الفعل، مثله مثله. هذا مو هيك. وإنما هي معنى كلي استخلص من تتبع جزئيات الأحكام القائمة في أساسها على النصوص. والكلي لا يوجد إلا في جزئياته كما هو معروف، وإلا لم يكن كليا لهما. الشريعة هي كلية، هي كلية منها مشكلة بشكل من نصها كده تعرض، يعني كأنه الواحد كأنه شمال الزلم الرجل مؤلف الرأس وإيد وإجم وعان وكذا، قال هذه هل هي الإيد هي قسيم هي قسم الجسم؟ لا، هي أصلا هي هذه وهذه جمعناهم طلعوا زلمة، هي الفرعية بالشريعة، هي الفرعية هي الفرعية جمعناهم قام طلعوا اسمه نص. كيف بده تعرضه؟ نفسه نعم كلام باطل. نعم. ولذا فقد كان لابد لاعتبار حقيقة المصلحة في أمر ما من أن يدعمه دليل من الأدلة الشرعية التفصيلية القائمة في أساسه على النصوص، أو أن لا يوجد ما يخالفها من ذلك على الأقل. فكيف يصح بعد ذلك أن تكون المصلحة قسيما بل وندا للنص والإجماع؟ عملت لي مثلك، أنا بوقف، أنت زلمة وأنا زلمة، ما هي يشطب بها عليهما حيثما قضى بذلك الوهم والخيال. ثالثا، وفي استدلال الطوفي يعني كيف على كيف تستطيع المصلحة أن تشطب على النص وتحل محله؟ معناتها هي مثله. وفي استدلال الطوفي على كون المصلحة أقوى من الإجماع، أبرز صورة للمغالطة التي تشبه أن تكون مقصودة، إذ هي من الوضوح بحيث لا يجهلها من مارس كتب العلم والاطلاع عليها مهما قلت بضاعته منها. شوف هذه المسألة اللي تحكيها هلا، كان يا الأستاذ الشيخ موفق الشوقاتي الأستاذ أبو عمر، هذا ابنه الدكتور اللي مش اختص بالحديث، شو اسمه أظن الشوقاتي، مهم موفق. إيه لا هو إيه هو اسمه أبو موفق، قال بعلم المنطق بدك تنتبه، محطوط صورة فرس على الحيط، أما أنت بتقول له شوفها بالمنطق، كيف بيكشف المنطق علم المنطق؟ قال له هذا فرس، قال له صحيح، قال له كل فرس صحيح صحيح، هل هذا الصحيح؟ نتيجة خطأ في الأساس، المقدمة خطأ في الأساس، هذا مو فرس، صورة فرس، لذلك بنات على الشغلة ما صحيحة. نعم. هذا الكلام حكيني قال ما تشبهه، شوف يا الله قال أبرز صورة المغالطة، يعني مقصود. يغالطونك إذ يقولون، قال هذا تشبه أن تكون مقصودة. رأني يا الله. فقد استدل على كونها أقوى من الإجماع بقوله إن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح، فهي إذن محل وفاق والإجماع محل خلاف. فإذا كان يريد بذلك أن منكري الإجماع قالوا كغيرهم بأن نصوص الشريعة قائمة على أساس المصالح فهذا صحيح، ولكن ما علاقة هذا بدعواه؟ وهل يلزم من الاتفاق على كون الشريعة قائمة على أساس المصالح الاتفاق على تقديم ما يتوهم أنه مصلحة على الإجماع أو النصوص؟ إن من الوضوح بمكان أن إجماعهم الذي يشير إليه يدعوهم إلى الحذر من الوقوع في هذا الضلال، فضلا عن أن يتفقوا على الوقوع فيه. وإذا كان يريد بذلك أن منكري الإجماع قالوا بمثل هذا بمثل رأيه في شأن المصالح فهذا كذب وافتراء. يعني وهي قوله تقديمها على الإجماع هذا كذب، ما حدا قال هيك أصله، إذا أصله هيك أنه إن كل الناس اللي قالوا برعاية المصالح هل قالوا هن نفسهم أنه يقدموا؟ لا، هذه ما حدا قالها، ما حدا قالها أطلاقا، أنه إذا تعارض أنه هن نفسهم أصحاب الإجماع قالوا تقديم الإجماع على المصلحة، هذا كذب، ما حدا قاله، ما حدا قال أنه يقدم. ومن أحد من المسلمين قبله خطر له أن يقول بمثل ما أتى به، وهو سواء تقديم الإجماع تقديم المصلحة للإجماع، سواء منهم جماهير القائلون بالإجماع والقلة الذين لم يقولوا به. يعني لا الظاهرية اللي قالوا ما بنأخذ بالإجماع، الظاهرية لا بنأخذ بالإجماع ولا بالقياس، ما قالوا أنه نقدم إجماع المصلحة، لا قالوا هي ولا قالوا هي، واضح تمام. ثم تأمل كيف نسي نفسه وهو يقلل من أهمية الإجماع في جنب المصلحة المجردة، فراح يستدل على ذلك نفسه بالإجماع، فأصبح معنى كلامه مستدل بالإجماع على أنه تقدم نصها الإجماع، هذا التناقض، هذا اسمه بعلم المنطق المصادر على المطلوب، المصادر على المطلوب بيجعل النتيجة عفوا المقدمة هي الدليل، بتقول هذا رجل طيب مش مقدمة هذا الرجل إذن والتي شبه يكون رجل عم يمشي لا إذن والدليل على أنه هذا الرجل أنه هذا الرجل هذا اسمه مصادر على المطلوب. فأصبح معنى كلامه الإجماع أضعف من رعاية المصلحة لأن رعاية المصلحة مجمع عليها. إذا معناتها استدل على أنه استدل بالإجماع على أنه المصلحة تقدم الإجماع بالإجماع ذاته. إذا ما قلت الإجماع هو ما مش حلو المصلحة بعدها ما قلت الإجماع أنه يجب على المصلحة كيف استدل الإجماع على المصلحة؟ واضح تمام؟ لأن رعاية المصلحة مجمع عليها. ما بنعرف نقول شيء نقول شيء. والإجماع غير مجمع عليه. أيوة المصلحة مجمع عليها. استدل بالإجماع على تقديم المصلحة على الإجماع. لكم ما المجموع طيب بنظرك المصلحة أقوى منه. استدلت فيه على استدلت بالضعيف على المصلحة. لكم هي أقوى. ما بشحي. وهل يقول هذا الكلام عاقل؟ رابعا وفي استدلاله على كون المصلحة مقدمة على النص مغالطة أكبر وأشنع إذ استدل على ذلك كما ذكرنا بأن النصوص مختلفة متعارضة. يا سلام النصوص مختلفة متعارضة في فهم النص لا في تقديم فالجهة منفكة. لما نقول مثلا شوف كلمة قرب عند الشافعية هي طهر الحنفية هي حيض متقاربة هي حتى نكبها كليتها الكريم نأخذ بالإجماع لك هو النص هذا محتمل هذا النص ما لا يؤدي أن الكلمة تحتمل وجهان أن تقدم المصلحة عليها شو نقل هذه بهذه إذا كانت النصوص متعارضة النصوص متعارضة لا يعني أنه تقدم عفوا تقدم المصلحة على الإجماع ليش عفوا تقدم المصلحة على النص اللي أنا متعارضة تعارض بمعنيتها ما لو تقارب تقديم كدليل هذا ما له علاقة. إذ استدل على ذلك كما ذكرنا بأن النصوص مختلفة متعارضة ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فكيف تكون نصوص الشريعة مختلفة متعارضة وهي آتية من عند الله عز وجل. ولو كان من عند الله لأوجد في اختلاف لو كان عند غير الله لأوجد في اختلافا كثيرا ولو كانت مختلفة متعارضة كما يقول لكان ذلك أكبر دليل على أنها من عند غيره سبحانه وتعالى بنص الآية الكريمة. ولذا نبه الله عباده إلى أن تناسق القرآن وتوافق نصوصه وآياته أكبر دليل على أنه من عند الله عز وجل. تعرف لك أنا فيني أقول أحسن كل واحد منا يقول إنه القرآن فيه تعارض إيه معناته للجاهل هذه أكبر دليل على أن الجاهل ما ينبغي أن يمثل ولا إذا كف إيدك على القرآن تعلم تحفظ على القرآن ليش؟ لأنه إذا ما كان عندك علم بدك تجد التعارض والقرآن ما في تعارض إذا بدهم يفهمون إذا ينبغي أن يكون هناك فئة تفهم القرآن الكريم حتى تثبت إنه حقية قول الله سبحانه وتعالى لو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أما الجاهل بده يثبت تعارض 100%. واضح تمام الفكرة هذه أخلاني واضحة واضحة. ولقد استدل الجاهل ما بيعرف ما بيفرق بين كوع وبوعه بيعرف اللي مفتقبل الأية ما بيعرف الأية. ولقد استدل الطوفي على هذا الزعم العجيب بالخلاف الذي وقع بين الأئمة والفقهاء بسبب النصوص. النصوص محتملة وجهان. هل احتمال الكلمة وجهان يؤدي إلى أن نقدم مصلحة عليها؟ لو أي كلمة تحتمل وجهان معناتها هذه الوجه صح وهذا وجه صح لأن هذا النص هو لازم يحتمل. هي معناتها حتى كبها نأخذ المصلحة. ولست أدري كيف يتصور عاقل من الناس ضرورة الصلة بين هذا الدليل وذلك الزعم فالخلاف الذي وقع بين الأئمة في الفروع إنما هو خلاف في فهم النصوص والوصول هذا حكيني هذا النص كلمة قر محتملة هيك وهيك ما هو أنك نقدمها بشكل عام شو ما كان النص يكون نقدم مصلحة له نعم إنما هو خلاف في فهم إذن فينا نقول هوني الجهة منفكة إنما هو خلاف في فهم النصوص والوصول إلى حقيقة مدلولاتها لتفاوت الأفهام فيما بينهم لا خلاف بين النصوص في ذاتها. أيوة شوف يعني في شوف شوف واحد المثال بيجيبه هلا. الناس بالبرية بالليل واحد صلى عم فرغت إبله هيك عنده نظر اجتهد واحد صلى ثلاث هيك واحد صلى ثلاث هيك الإبله واحد صلى هيك الإبله اختلفوا الإبله. قام جاء واحد مثل الطوفي قال هناك أربع إبلات هي إبلة وهي إبلة وهي إبلة. لك يا عمي هذا المرأة مختلف الإبلة واحدة بس فهمهم مختلف لأن الحق واحد لا يتعدد بس الخطأ حصل عند الله سبحانه وتعالى مقبول الاجتهاد. بس شو العلاقة توزع الإبلة على أربع جهات وبان أن الإبلة في مكان واحد لكن أنتوا اختلفتوا؟ هاي معنى النصوص تشير إلى الإبلة موزعة على أربع جهات؟ لا هذا كلام الطوفي. وهذا الخلاف أمر متصور الوقوع في الاجتهاد. ها كونه مجتهاد مو كون الإبلة موزعة على عدة جهات. ومعلوم أن اختلاف المذاهب في الاجتهاد لا يعني بحال اختلاف النصوص في مدلولاتها، ولكنه يعني أن واحدا غير معين قد وافق الحقيقة وأخطأها الآخرون. أيوة. وقد رفعت الشريعة عنهم تبعة هذا الخطأ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال رفع الخطأ. إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ذلك أن الله لم يلزم أهل العلم بأكثر من بذل الجهد للوقوف على ما اشتبه عليهم من الأحكام، وهو في ذاته نوع من العبادة تعبدهم الله به لحكمة. الهيك الاجتهاد مو حق ما اجتهد فأخطأ فله أجر، هذه العبادة. وإنما شأن الطوفي في هذا كشأن من رأى ثلاثة في الصحراء اجتهدوا في معرفة جهة القبلة فصلى كل واحد منهم إلى الجهة التي هداه اجتهاده إليها، فاستدل من عملهم على أن القبلة موزعة على في ثلاث جهات وأنها متعارضة المكان تسبب للمسلمين الخلاف. وإذا تأملت في كلامه وجدت أنه إنما يقصد بالنصوص حقيقتها لا الفهم لها، إذ هو يقول عن المصلحة في مقابلها ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه، فهو إذن إنما يقابل ذات النصوص بذات المصالح. يعني النص بحقيقته مختلف، لا بحقيقته مو مختلف، الاختلاف جاء من الناس من فهم، جاء من الفهم، ما جاء أنه نص بذاته اللي الله أنزله ما في خلاف، اختلاف في فهمك. ليش دكتور دريني بيقول كلام كتير حلو، بيقول عقلية المجتهد أحد أسباب اختلاف الفقهاء. اختلاف الفقهاء ستة: رواية القرآن الكريم مختلفة، رواية الحديث متنا وإسنادا، واللغة العربية، وتحقيق المناط، والقواعد الأصولية، والسادسة عقلية المجتهد. العقلية بتختلف، فليس النص بحد ذاته مختلف، إنه مختلف مين؟ عقلية النص اللي تفهم، لأن النص واحد. الطوفي عم يقول لا، حقيقة النص من جويته الاختلاف من قلبه جوا، الله بينزل كلام مختلف فيه، حق واحد، نص واحد، فهمه المختلف، فهمه مو ذاته. الطوفي يقول حقيقة النص مختلفة، وحقيقة المصالح غير مختلفة، فنقدم المختلف على غير مختلف على المختلف، واضح تمام؟ أمين يا بالله، شوف، شو عم يقول الطوفي؟ ذات النص حقيقته جوهره، معناته مثل ما قال لك الإبلة هوني وهوني وهون، هي بحد ذاتها الإبلة مختلفة، يعني في هونيك كعبة من ناحية إيران، وكعبة بالسعودية، وكعبة بنيويورك، وكعبة عند بوتين، شو؟ يقصد بالنصوص حقيقتها لا الفهم لها. شيف؟ إذ هو يقول عن المصلحة اختلاف الفهم ما اختلف في حقيقة النص، بس ما اختلف، الله ما نزل، الله سبحانه وتعالى لم ينزل كلاما بجوهره والاختلاف من جوية قلبه. إذ هو يقول عن المصلحة في مقابلها ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه، فهو إذن إنما يقابل ذات النصوص بذات المصالح. أيوة هون محل الشيء. ثم يفوه بما لا يقول به مسلم من أن النصوص متعارضة متخالفة في نفسها. هذه ما حد قالها، هذه ما نسينا وجه الأرض، قال بحد ذاته النص مختلف، نص مو مختلف، حقيقة النص عند الله نازلة. هذا عن مغالطته فيما وصف به نصوص الشريعة، أما مغالطته فيما قال عن المصلحة فكامنة في أنه بنى وهمه هذا على مقدمتين لا رابطة بينهما ولا حد متكررا فيهما. ها شوف هذه الكلمة بدي أحكيها هلا، مثل قلت لك هذا فرس، إيه وكل فرد صحان إيه هذا صحان. إذا المقدمة بده يكون في حد مشترك بين المقدمة الصغرى مقدمة كبرى والنتيجة معها في القياس المنطقي. إذ هو ينظر أولا إلى جزئيات المصالح المتصورة في الخارج ومعظمها جزئيات اعتبارية مختلف فيها فيقول هذه مصالح ثم ينظر إلى الجنس المعنوي لها وهو كلي متفق على رعايته في جميع الأذهان فيقول والمصلحة رعايتها حقيقة مجمع عليها ثم يزهى يعني مثل الديك يزهى بالديك الحبش ينفش قرونه ويفرش جناحيته وهي بيشوف حاجة كتير ديك الحبش متكبر كتير ثم يزهى بالنتيجة المغلوطة قائلا فرعاية المصالح أي الجزئية أمر حقيقي مجمع عليه. فهذا القياس الملفق هذا التلفيق يشبه ما يذكره المناطقة مثالا على السفسطة وهو أن يشير الإنسان إلى صورة فرس على الجدار فيقول هذا فرس ثم يشير إلى جنس الفرس القائم في الذهن فيقول وكل فرس صاهل ثم يأتي بمثل نتيجة الطوفي فيقول عن الصورة فهذا صاهل. طلع من حمام الملكة خالص شالح يا علي. ولا ريب أن التخالف بين جزئيات المصالح المختلف فيها بين الناس وحقيقتها القائمة في الذهن ليس أقل من التخالف بين صورة الفرس على الورق وحقيقته الماثلة في العقل. شو معنى تفيدين الجزئيات؟ أنت هنا عندك مصلحة أنا عندي مو مصلحة لكن هي مصلحة لكن أنت بنظرك باعتبارك مصلحة. أنا والله عندي المصلحة الآن أنه ظل أجخر بعد صلاة الصبح لحتى تصير 10 أنت لا عندك المصلحة هذه الجزئية باعتبار أنت مو باعتبار حقيقة المصلحة. فهو عم يتصور الخلاف في حقيقة المصلحة القائمة بالذهن لا في تطبيقها على الأشخاص. هو عم يعتبر اختلافها بالنسبة للنصوص بالنسبة للأشخاص الجزئيات بالنسبة للأشخاص فهذا خطأ. واضح تماما؟ نعم. فالحقيقة الذهنية للمصلحة حقيقة متفق على رعايتها كما قال. أما إسقاطها على الأشخاص هذا عنده إياه مصلحة عنده ما مصلحة. ما في ناس عندهم مصلحة ظل يسهر على التلفزيون الساعة 2 بالليل. في ناس عندهم مصلحة. هذه الجزئيات باعتبار الأشخاص ما له علاقة بحقيقة المصلحة. في مصلحة واحدة. هو عم يسقط الجزئيات بالنصوص يعني جزئيات الفرعيات على الشيء القائم بالذهن عم يعتبروا أنه هذا هو الخلاف. هذا اعتبار الأشخاص كل واحد له مصلحة ما لا يستطيع أنه هو تحدده أنه هذا هو مصلحة ولا ليست مصلحة. ولكن ليست هي تلك الجزئية التي يقع بها التعارض مع النص على فرض صحة وقوعه وإنما يكون التعارض بما يوجد من صور جزئية لها في الخارج. في الخارج في إسقاطها على عندك مصلحة. أنا عندي ما هي مصلحة. وهذه أنا الصور عندي مصلحة سوي عرس وجيب رقاصين وراقصات يشبكوا يدهم بعض بعض ويرقصوا. أنت عندك مصلحة أنت. هذه المصلحة اللي أنت بنظرك هل هي حقيقة مصلحة قائمة بالذهن؟ لا. هو عم يعتبرها هذه الجزئيات الشرعية هي المختلفة. الاختلاف اعتباري وليس ذاتي. المصلحة في هذه الجزئيات حد ذاتها بزيتها بزيتها ما في خلاف. لكن بنظر للاعتبار اعتبار فلين وفلين الزمان والمكان والشخص. وهذه الصور الجزئية هي شيء غير الحقيقة الذهنية المجردة. مثل حكاية سورة الفرس والصحاب. الفرس اللي بالذهن غير اللي هيدا الفرس بالذهنك هو بيمشي بيصعد أما هيدا الصورة ما بتصعد. وهي ليست أمورا متفقا عليها بحال من الأحوال بين الناس يعني لأن هذه الصور إنما يصار إليها عن طريق تحقيق المناط فكل أمر أنيط بتحقيقه نفع ما فهو مصلحة فكل أمر أنيط بتحقيقه نفع ما فهو مصلحة ومعظم المنافع كما قلنا في صدر هذا الكتاب أمور اعتيادية تختلف حسب اختلاف المشاعر والعادات والأخلاق. أمور اعتبارية. إيش؟ ما شو؟ عفو. اعتبارية. نعم. ومعظم المنافع كما قلنا في صدر هذا الكتاب أمور اعتبارية تختلف حسب مشاعر حسب اختلاف المشاعر والعادات والأخلاق. ولقد رأينا كيف أن علماء الأخلاق وقد أجمعوا على تقديس المصلحة لم يتمكنوا أن يصيروا إلى أي اتفاق على مسمياتها الجزئية، لأنها تختلف باعتبار الأشخاص، حينما حكموا في ذلك عقولهم وحدها بدون الشرع يعني، بل لم تتمكن عقولهم من الاستقلال بالنظر والحكم، إذ سرعان ما تغلب عليهم وحي الشهوات والأهواء ومقاصد الأنانية والأثرة. وليته قد تخلف به الزمان حتى رأى عصرنا الحاضر وتعقد مسائله وحيرة أهله وتضارب آرائهم وتباين مذاهبهم، إذن لوجد أن المصلحة التي سماها حقيقة لا تختلف، ليست إلا سرابا قد ضل سعي الناس وراءها. من أجل هذا جاءت نصوص الشريعة مفتاحا لما استغلق على الناس فهمه. لذلك الأعراف تتبدل الأحكام بتبدل الأعراف والعادات والتقاليد والبيئة، ولكن لا تتبدل النصوص، الأحكام مبنية على النصوص، يعني النصوص مصلحة بكل زمان بكل مكان، أما العرف يختلف. وهداية إلى الحق الذي التبس عليهم أمره، إذ الخالق أعلم حيث تكمن مصلحة عباده وحيث تكمن مضارهم، ومن هنا كانت المصلحة الحقيقية ما عرف بهدي النصوص أو توابعها. وما عرفت ما هي؟ ما الذي عرف سيدي؟ لا ممكن. ولا عبرة بمن قد يحسبها مفسدة وكان كل ما خالفها مفسدة، ولا عبرة بوهم من ظنها مصلحة. وصدق الله القائل في محكم كتابه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني أنتم كأشخاص وكعقول مختلفة وعادات وبيئة وتقاليد وأعراف لا تحددون الخير من الشر، ما بستطيع، كل واحد يختلف بشكل. نعم. وحسبنا هذا القدر من الكلام في الضابط الثالث عن من ضوابط المصلحة الشرعية، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. العرف والمصلحة.